الأصحاح الرابع والعشرون. في أيامه صعد نبوخذ نصر ملك بابل، فكان له يهوياقيم عبدا 3 سنين، ثم عاد فتمرد عليه. فأرسل الرب عليه غزاة الكلدانيين وغزاة الآراميين وغزاة المؤابيين وغزاة بني عمون، وأرسلهم على يهوذا ليبيدها حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبيده الأنبياء، إن ذلك كان حسب كلام الرب على يهوذا لينزعهم من أمامه لأجل خطايا منسى حسب كل ما عمل، وكذلك لأجل الدم البريء الذي سفكه، لأنه ملأ أورشليم دما بريئا ولم يشأ الرب أن يغفر. وبقية أمور يهوياقيم وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ ثم اضطجع يهوياقيم مع آبائه، وملك يهوياكين ابنه عوضا عنه، ولم يعد أيضا ملك مصر يخرج من أرضه، لأن ملك بابل أخذ من نهر مصر إلى نهر الفرات كل ما كان لملك مصر. كان يهوياكين ابن 18 سنة حين ملك، وملك 3 أشهر في أورشليم. واسم أمه نحشتة بنت أليناثان من أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل أبوه. في ذلك الزمان صعد عبيد نبوخذ نصر ملك بابل إلى أورشليم، فدخلت المدينة تحت الحصار، وجاء نبوخذ نصر ملك بابل على المدينة، وكان عبيده يحاصرونها. فخرج يهوياكين ملك يهوذا إلى ملك بابل، هو وأمه وعبيده ورؤساؤه وخصيانه، وأخذه ملك بابل في 8 من ملكه، وأخرج من هناك جميع خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، وكسر كل آنية الذهب التي عملها سليمان ملك إسرائيل في هيكل الرب كما تكلم الرب، وسبى كل أورشليم وكل الرؤساء وجميع جبابرة البأس 10,000 مسبي وجميع الصناع والأقيان، لم يبق أحد إلا مساكين شعب الأرض. وسبى يهوياكين إلى بابل، وأم الملك ونساء الملك وخصيانه وأقوياء الأرض سباهم من أورشليم إلى بابل، وجميع أصحاب البأس 7,000 والصناع والأقيان 1,000 وجميع الأبطال أهل الحرب سباهم ملك بابل إلى بابل. وملك ملك بابل متنية عمه عوضا عنه، وغير اسمه إلى صدقية. كان صدقية ابن 21 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في أورشليم، واسم أمه حميطل بنت إرميا من لبنى. وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل يهوياقيم، لأنه لأجل غضب الرب على أورشليم وعلى يهوذا حتى طرحهم من أمام وجهه، كان أن صدقية تمرد على ملك بابل.